قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان بوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب اثنان من الخلفاء الراشدين، وأبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، سئلوا عن رجل محرم أصاب أهله. وكلمة أهله تشمل لو كانت أمته، لأن الكل يدخل في الحلية. نعم. فقالوا: ينفذان ينفذان النفوذ المضي، تقول نفذ السهم إذا مضى، ويمضيان في حجهما هذا الفاسد حتى يتمان. نعم. قال: ينفذان يمضيان لوجههما حتى لوجههما، أي لجهة اتجاههما، وهو وجهتهم اللي جايين فيها إيش هي؟ الحج، حتى يتم أعمال الحج كاملة. نعم. قال: ثم عليهما حج قابل والهدي. وعليهما معا حج قابل، أي العام الآتي فوًا، والهدي. ما هو الهدي؟ فسر على الخلاف المتقدم: من يرى الإفساد فيما قبل عرفات، وفي من يرى الإفساد بعد عرفات. من قال بإفساده الأئمة الثلاثة قالوا الهدي بدنه، وأبو حنيفة رحمه الله إذا قال بإفساده فيما قبل الوقوف يقول شات، لأنه سيقضي حج آخر، وإذا قال بعدم الإفساد بأن كان الوقف بعد الوقوف وقبل التحلل فعليه بدنه، لأنه سيأتي بحج بدل الحج. نعم. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. هنا جزئيات تتمة لذلك. المحرم من حيث أن يهل ويعلم بأن الوطأ حرام عليه، بل مسبباته إيقاع عقد النكاح له أو لابنته أو لأخته ممنوع عليه، فكيف به يأتي أهله؟ والحاج في معرض التعفف، وفي معرض النزاهة، وفي معرض السلم، وفي معرض المثالية في التكليف في كل شيء، فلا تمتد يده على صيد حتى شعره من شعره لا يقطعها. إذا من باب أولى أن تمتد على الآخرين. عقد نكاح له ممنوع منه، زوجته المباحة الحلال ممنوعة عليه، من أجل أن يستطيع أن يمتنع وأن يعف عن غير محارمه أو عن غير زوجاته. فإذا عجز في فترة وجيزة من أن يصون نفسه ويحفظ نفسه عن الحلال الباقي بين يديه، الزوجة ما هي رايحة عنه، وبعد أن يتحلل فهي بين يديه، عجز عن أن يصبر لوقت مؤجل، كيف يستطيع أن يصبر عن امرأة تذهب عنه ولا يراها فيما بعد ذلك؟ كيف يستطيع أن يصبر عن المحارم المحرمات عنه؟ هذا ضعف في شخصه وعجز. والحج إنما يمرن ويدرب ويعلم الإنسان كيف يكف اليد عن الأذى، وكيف يغض البصر عن المحارم، وكيف يكون سلما على الناس حتى الشعر لا يمتد يده إليها. إذا هذا نقول متساهل، نقول عاجز. في هذه الحالة إذا غلبته نفسه وعجز عن شخصه ووقع فيما وقع فيه، وعليه حج من عام قابل، يجب أن نأخذ الاحتياطات حتى لا يعود في حافرته ويقع فيما وقع فيه من قبل. فيقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه وجاء عن عمر أيضا وعن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن عدد من الصحابة أنه يفرق بينه وبين زوجته التي وقعها في الحج السابق حينما يريدان القضاء. ومن متى يفرق بينهما؟ بعضهم يقول من حين يحرم مخافة أن يفسد الإحرام، وبعضهم يقول لا، لقد عرفنا من طاقته البشرية أنه يتحمل ويصبر من موطن إحرامه إلى المكان الذي وقع الزوجة فيه. وقع هو أحرم يوم السبت ومشى السبت والأحد والاثنين مراحل على الإبل، يوم الأربعاء وقع زوجته، إذا حد الصبر عنده 4 أيام، نترك له ذلك لأنه باستطاعته أن يصبر. وإذا جينا اليوم الرابع قلنا هنا هذا المكان اللي وقعت فيه، إذا هذا محل منتهى طاقتك، نفرق بينهما حتى يقضي الحج. وكيف نفرق؟ يقول كل واحد يحج لحاله؟ لا، لا يجتمع معها في محمل واحد، على أنهما على إبل في الوقت الحاضر لا يجتمعان في سيارة واحدة، وإذا نزل لا تجمعهما خيمة واحدة يخلو بها، بل يكون إما معهم عدد أو معهم آخرون، أي لا يكون معها في حالة لو أراد الشيء السابق تمكن منه. فإذا كان مع جماعة لن يتمكن من هذا، فإذا لم يتأتى ذلك جعلت هي في سيارة في السيارة، هو مع جماعة وهي مع جماعة، وكيف يقوم بخدمتها وكيف تكون مع غير محارمها؟ ينظر في ذلك بقدر المستطاع بالحد الذي يمنع من أن يتمكن منها بإكراه أو برضا، هذا هو معنى أن يفرق بينهم. والتفريق بينهما قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ولم يقل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال هي زوجك، لا يجوز أن يفرق بينهما قبل الإحرام لأن له حق الاستمتاع قبل الإحرام، ولا يجوز التفريق بينهما بعد التحلل. إذن فترة الإحرام لماذا تفرقون بينهما؟ الجمهور أجابوا عن ذلك حفاظا عليهما أن يفسدا الحج مرة أخرى فيقع في محظور ما وقع فيه ويجلب عليهم ما جلب عليهم الفعل السابق. إذن هذا نص علي رضي الله تعالى عنه، وبه أيضا جاء عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن يفرق بينهما.